ثم الكلمة الثانية، النصيحة الثانية لعامة الناس للرعية، أقول لهم إن كثيرا من الناس إذا قيل له اتق الله، إذا قيل له إن هذا لا يحل لك، فإنه يبدأ بأن ينحي باللائمة على الحكومة والحاكم، وأن ينحي باللائمة على السياسات وعلى الراعي، ويقول أنا أصنع كما يصنع الناس. نقول هذه حجة داحضة لن تغني عنك من الله شيئا، فإن ربنا جل جلاله يقول لنا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، ويقول لنا كل امرئ بما كسب رهين، ويقول لنا كل نفس بما كسبت رهينة، ويقول لنا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ويقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن بينها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لن يغني عنك بين يدي الله أن تقول قد كان الناس يفعلون، قد كانت الحكومة تفعل، قد كانت البنوك تسمح، قد كانت السياسات تبيح. لا والله، الله جل جلاله سائلك عن نفسك، وعلى كل منا أن ينظر فيما يخلصه بين يدي ربه. أسأل الله تعالى أن يهدينا صراطا مستقيما.